إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد أخبر الصادق من 14 قرنا أن الأعصاب التي تتأثر بالحر والبرد لا توجد إلا في منطقة الجلد فقط، ولم تكتشف هذه الحقيقة الطبية والعلمية إلا في السنوات القليلة الماضية. والصادق أخبر عنها من 14 قرنا، فقرأ على الناس قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن موج البحار والأنهار بسطحه المائل يشتت الضوء الذي ينعكس عليه ليكون خلفه ظلاما دامسا. وهذه الحقيقة العلمية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية. أخبر عنها الصادق من 14 قرنا حين قرأ على البشرية قول الله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بل وأخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، وما يخرج منه الآن من ضوء ليس إلا انعكاسا لكوكب آخر ألا وهو الشمس. ولم تكتشف هذه الحقيقة الجغرافية الهائلة إلا في السنوات القليلة الماضية. وقد أخبر عنها الصادق من 14 قرنا حين قرأ على البشرية كلها قول الله جل وعلا: فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بل لقد خرج النبي في بدر كما في البخاري وغيره وفي يد عود، وخرج يمشي في أرض المعركة ثم يشير إلى موضع ويقول: هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وينصرف إلى موضع آخر ويقول: هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله. الله أكبر. لما تبدأ المعركة بعد يقول عمر: والله ما أخطأ أحدهم الموقع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار، اللهم نجنا من النار، صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر، أي كذيل البقر، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اللهم جنبنا الظلم ولا تجعلنا من الظالمين، ونساء كاسيات عاريات، وصف لا يقوله إلا من أوتي جوامع الكلم، كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من أنواع الجمال أو الإبل التي كان يعتز بها العربي في أرض الجزيرة. والسنام هو الجزء المرتفع على ظهر البعير الذي نسميه نحن بالصنم، وهذا خطأ، يسمى بالسنام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه هؤلاء فيقول: نساء كاسيات عاريات تلبس لكنها عارية، لأن الثوب ضيق يظهر كل مفاتن جسدها، أو لأن الثوب في ذاته عار أو قصير أو شفاف، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف مع أنه ما كان موجودا بهذه الصورة في زمانه، بدليل قوله صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما. وفي الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد حدث بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.